حين الوقع عباس دامي دامي دامي بلا تفي وجني بثلايا تسئلة ظل يسألهم حسين قبل ما تروح جاوبني يا ابو الجود محتار وقلبي حير بعدك بلا حدود عندي ثلاث أسئلة واطلب منك ردود أرجوك جاوبني قبل لا يفرق البين. شنو أول سؤال يا أبا عبد الله؟ أول سؤال ابيا جرح خلوك تتعب قطعت جفوفك لو سهم عينك الأصعب لو من عمود الراس شفت الموت أقرب جاوبني يلي جيت أغسله بدمعة العين شنو رد العباس قال أنا لا عيني ولا جفوفي تهمني وحتى العمود بفضخ راسي ما هدمني بس اللي خلاني أموت وما رحمني سهم اللي صواب قربتي وشقاها نص سهم اللي صواب قربتي صواب سكينة صواب رضيعة وأنا شفت دموه أطفال تنخل ماي وأنا ما أدري حل علي هذا السهم من وين قال له بعد عندي سؤال وقلبي محتار دايم تقلي سيدي في ليل ونهار يا اخويا ما ناديتني من كنا صغار بس من طحت ناديتني يا اخويا يا حسين شنو رد العباس قال انا حين العمد فوق الغبره دبني وقبل اوصل التربيان شفت ايدين جتني شفت امك الزهره تقلي هلا يا ابني ونستني كل آلامي وجروحي بالضلعة شفت أمك الزهرة تلقتني بحزنها وبكل حنان الوالدة تقربني منها وبكل شرف حين اللي نادتني بابنها ناديتك بلهفة يا خويا الغالي يا حسين ظلت دموع حسين فوق دمومه تجري وقال أسألك آخر سؤال وانذهل فكري كل ما أحط راسك بحجري تعوف حجري ليش الفعل وأنا وياك العضيدة قال الوصي راس النبي اتخلى في حجره وراس الوصي بحجر الحسن من لقى طبره وراس الحسن أصبح بحجرك وانت أدره بس قل لي راسك في حجر من يبقى يا حسين من اللي يحضن راسك بهاي البوادي من تلعب بأوصالك أرماح وهنادي ومن تصعد على ضلوعك ضلوع خيول الأعادي راسك في حجر الرميح وين اليمسحة العباس يودع الحسين خل راسي فوق الغبرة يتأسف ظروفه ما ودي يا ابن الزهرة في هذا اليوم أعوفك أعوفك أعوفك بس الحمد لله أخذني ولا أشوفك ينقطع نحرك والسماء تصفي جبليده وحسينا وغريبا وحسينا وغريبا حسين حسين حسين حسين يدرف الدمعة على الحسين حسين